اللهم بما قسمته لنا وربنا اللهم بما قسمته لنا اللهم طيبنا للقائك وأهلنا لولائك وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك واجعلنا من حزبك المفلحين وأيدنا بجندك المنصورين اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وعيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علق قلوبنا برجائك واقطع رجاءنا ممن سواك اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجرا يا من لا يخيب من دعا هب لكل منا ما رجا فبلكل منا ما رجا وبلغه من الدارين هنا اللهم عافنا من مكرك وزينا بذكرك واستعملنا بأمرك ولا تهدك علينا جميل فكرك جميل فكرك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم امنن علينا بلطفك اللهم امنن علينا في هذه الليلة بلطفك اللهم أعنا في هذه الليلة وفي كل ليلة أعنا على ذكرك وشكرك اللهم سلمنا من عذابك وأمنا من عقابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لكل من حضر جمعنا هذا اللهم اشف والدينا اللهم اشف والدينا ووالد والدينا واشف إخواننا واشف أخواتنا واشف زوجاتنا واشف أغنياءنا وأمن علينا جميعا بالعافية من علينا جميعا بالعافية. اللهم يا رب العالمين، اللهم إن كان للعافية لباس، إن كان للعافية لباس فألبسنا إياه في هذه الليلة، فألبسنا إياه في هذه الليلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.